بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين

اما مخازن فراشة الكبرى ادارة الاستاذ حسين زكي واولاده بالمشنيني مركز السكن النووي. اما الخدمة الحديثة الخدمة الفندقية ادارة عبد محروس بالحصيد.